وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى عقد بيننا عاصرة عظيمة بولاية الإيمان وهي عاصرة الأخوة، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن بالمؤمن أخ، وقد أمرنا شرعا بتقوية هذه الأعصرة. ففي الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. وفي الحديث: الأمر بتقوية الأخوة بالأسباب الموصلة إليها المحققة لها. فكل واحد منا مأمور بملاحظة هذه الأعصرة وأن يعلم أن بينه وبين غيره من المسلمين أعصرة الأخوة ورابطتها، وأنه مأمور بتقوية هذه الأعصرة. وإن تقوية أخوة المؤمنين بعضهم بعضا تحصل بأسباب كثيرة، من أعظمها دوام دعاء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فمن حق المسلمين بعضهم على بعض أن يدعو بعضهم ببعض، فإن هذا هو نهج الأنبياء وطريقة الأصفياء. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو للمؤمنين والمؤمنات مستغفرا لهم، فقيل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان من قيامه صلى الله عليه وسلم بحق أخوة المؤمنين دعاؤه لهم. وفي صحيح مسلم من حديث عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن عاصما قال له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله رضي الله عنه: نعم ولك. ثم تلا قول الله تعالى: واستغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعبد مأمور بأن يدعو لإخوانه المؤمنين وأن يستغفر لهم، وهذا من أهم روافد الأخوة ومقوياتها. وينبغي أن يلاحظ العبد أن الشريعة أمرت بهذا كل يوم في كل صلاة، فنحن في صلواتنا نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا السلام دعاء بالسلامة والأمان. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا قال ذلك سلم على كل عبد صالح في السماوات والأرض. وتعظيما لحق المؤمن كان من حقه عند وفاته إذا صلينا على جنازته أن ندعو له وندعو في ابتداء دعائنا للمؤمنين والمؤمنات، فنقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. فينبغي أن يتعاهد المرء إخوانه المسلمين بالدعاء لهم في كل حين وآن، ولا سيما بظهر الغيب، فإنه أسرع الدعاء إجابة. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وفي صحيح مسلم من حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء رضي الله عنها وأبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. فلنتعاهد إخواننا المؤمنين بالدعاء لهم. وكان من أعظم الدعاء للمؤمنين ما كان يدعو به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وتره، فقد روى البيهقي في سننه الكبرى من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو في وتره فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ألهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وألهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أحيهم على خير حال، وأمتهم على خير حال، وانقلهم جميعا إلى خير مآل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.